بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما